الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا العائل الوحيد لوالدتي وأختي الغير متزوجة ووالدي المتوفى، وأريد أن أحج أنا ووالدتي وزوجتي مفردين، فكيف تكون أضحية أختي التي ليست معنا بالحج؟ الحمد لله، تشترون لها الأضحية ثم توكلوا هي من يذبحها عن نفسها، عن نفسها وعنكم، تدخلكم معها فتكون هي التي تذبحها بالأصالة، ثم تشرككم في ثوابها وأجرها، فتكون الأضحية عنها بالأصالة وعنكم بالتبع. ومن المعلوم أن المرأة قد لا تستطيع أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها، فتوكل مسلخا أو توكل قريبا أو جارا أو ولدا في ذبح هذه الأضحية، فيسمي عندها ويكبر، ثم يقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبلها أضحية عني وعن أخي وعن والدتي، وهكذا. فهذا لا بأس به، هذا إذا أردت أنت أن تفوضها في أمر التضحية عنك، عنها وعنكم بالتبع. وإذا أردت أن تذبح أضحية